فهذا الرجل المنافق وهو الأخنس ابن شريق هو اسمه أبي موافق لاسم أبي اللي هو رئيس المنافقين عبد الله ابن أبي كان رئيس المنافقين فهذا أيضا كعبد الله ابن أبي في النفاق وكان رجلا يعني جميل المنظر وحلو اللسان حلو المنطق فكان يعني يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحبك ويحسب فربنا سبحانه وتعالى كذبهم يعني هم دائما يحلفون بالكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون هذا وصف وصف المنافق دائما المنافق زي ما قال عليه القرآن ولا تطع كل حلاف مهين يعني دائما الرجل المنافق الكذاب يحب أن يؤكد كلامه بالحلف ليه؟ لأنه لا يعظم الله تعالى في قلبه فالعلماء يقولون كثرة الحلف بالله أمارة الجهل بالله كثرة الحلف بالله أمارة الجهل بالله فكلما كان الإنسان معظما لاسم الله تعالى تراه لا يحلف كثيرا لا يحلف إلا عند الضرورة لتوكيد حق أو نفي باطل إنما المنافق تراه يحلف بحق بباطل يستعمل دائما الحلف إما أن يحلف بالله أو يحلف بالطلاق إما هذا إما هذا فده من أمارات الجهل بالله تعالى فكان الأخنس ده يعني لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من بني زهرة يعني خدهم ومشى خنس بهم يعني رجع لأن الخناس هو الرجاع ففضحه الله تعالى بهذه الآية ويشهد الله على ما في قلبه بمعنى أنه يعني يقول والله إني بك مؤمن ولك محب والله إني بك مؤمن ولك محب ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام والألد هو الشديد الخصومة يقال لددت يا هذا وأنت تلد لددا ولدادة ولدادة فإذا أردت أنه غلب على خصمه قلت لده يا لده لدا يعني أنه يخاصم وشديد الخصومة في كلامه ينمق الكلام ويقنع من أمامه رجل يقال رجل ألد وامرأة لداء وقوم لد كما قال الله تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لدا يعني قوم شديد الخصومة والمنافق هكذا وإذا خاصم فجر ولذلك القرآن قال فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد فالألسنة الحداد هي الألسنة الشديدة الخصومة يعني يتكلمون بكلام بليغ وقال عليه الصلاة والسلام في حديث السنن إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. يعني ايه؟ تلاقي لسانه يعني بليغ في الكلام والكلام يسيل سيلانا على لسانه من شدة الايه؟ المحاجة وشدة الخصومة، حدة في اللسان. سلقوكم بألسنة حداد، ألسنة شديدة في الايه؟ في الخصومة، لأن المنافق هكذا إذا خاصم ايه؟ فجر. قال الزجاج: اشتقاقه من لديدي العنق وهما صفحتاه. اشتقاق لد، يلد دي صفحتا العنق اللي هما الجانبان، اسمها ايه؟ لديدا العنق، اي صفحة العنق. صفحة العنق هنا اليمين والايه؟ واليسار. وتأويله أنه في أي وجه، اللدود ده في أي وجه أخذ من يمين أو شمال في أبواب الخصومة غلب. يقول إيه؟ تأتي له من اليمين أو من اليسار، من أي جهة في الكلام يغلبك. هذا معنى اللدود، مأخوذة من إيه؟ من لديدي العنق، يعني صفحتيه، يعني تأتيه من اليمين من اليسار شديد الخصومة، حاد اللسان يغلبك. زي ما يقولوا الواحد إيه؟ تجيله من اليمين يغلبك، تجيله من الشمال يغلبك. كلام الناس العوام هذا كلام صحيح. والخصام، وهو ألد الخصام، مصدر خاصمته خصاما ومخاصمة، قاله أبو عبيد، أبو عبيدة في مجاز القرآن يعني. وقال الزجاج: هو جمع خصم، يقال خصم، والخصم يدل على إيه؟ على الجماعة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، مش خصمان يعني واحد وواحد، لا لا، ده خصمان يعني مجموعة ومجموعة، يعني تطلق على الايه؟ على الجميع، يعني على مجموعة. لو كان المراد مفرد خصم كان يقول هذان خصمان اختصما في ربهم، خد بالك، لكن بقول هذان خصمان اختصموا، يبقى مجموعة خصوم، يقال خصم وخصوم، يقال خصم وخصام وخصوم، مثل بحر وبحار وبحور. فالخصم يطلق على جنس الخصم. قال الحسن: ألد الخصام أي كاذب القول وشديد الكذب كمان، مش كذب وبس، لا شديد الكذب. قال قال قتادة: شديد القسوة في المعصية، يعني هو عاصي وشديد الخصومة، رغم أنه يعلم أنه إيه؟ يقول بلسانه ما ليس إيه؟ في قلبه، أي شديد القسوة في المعصية، جدل بالباطل، أي كثير الجدل بالباطل، جدل بالباطل، يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة، لأنه يقول بلسانه ما ليس إيه؟ في قلبه. يعجبك كلامه، يتكلم بالحكمة ويجي العمل بالخطيئة. مش عم يقول أنا أحبك ويجي في العمل يؤذي، يقول والله إني لا أحب. ولذلك قال: وإذا تولى سعى في الأرض إيه؟ ليفسد فيها. ثم ساق على هذه المعاني حديثا بسنده الإمام البغوي رحمه الله قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم. الحديث في البخاري ومسلم. إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم، اللدود، بل هو ألد، يقال لدود وألد أي شديد الخصومة، الألد الخصم يعني يخاصمك بالباطل ويغلبك. كما قال عليه الصلاة والسلام في لما الإنسان يكون له يعني ليس له حق وخصمه له الحق، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، يعني كل واحد يقول حجته، وإنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه اللي هو الألد الخصم ده، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، يعني كلامه منمق وكلامه بليغ ويستطيع أن يحول الباطل إلى حق، فأقضي له على نحو ما أسمع. هو أثبت الحق له وإن كان بالباطل، هذا حكم بالظاهر، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن وعدها يكل إلى الضمير، فمن قضيت له بشيء فلا يأخذ، فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. يعني أنا قضيت له على نحو ما سمعت، يعني هو أثبت أن الحق له، والخصم الثاني عي في الكلام، عي يعني لا يحسن الكلام ولا يقدر على إثبات حقه رغم أنه صاحب الحق، فدكها الألد الخصم ألحن بالحج أقوى. خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام يعني مأمور بأن يحكم بالظاهر، فوكل المحكوم له إلى ضميره، قال فلا يأخذ لي لأننا قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، يعني إن كان عنده خوف من الله يترك، وإن لم يكن عنده خوف من الله هيأخذ. فده اسمه القضاء والديانة، الظاهر والباطن. ففي الظاهر أثبت الحق له، وفي الباطن الحق لخصمه. المفترض إن كان عنده خوف يقول لا الحق له وأنا مخطئ، ده الواجب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث ثاني برضه في صحيح مسلم، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني حتى لو اختصم في السواك وحلف أن هذا السواك له وحكم المحكم بالسواك له، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، ولو كان شيئا يسيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم. وهناك الحديث اللي ذكرناه في السنن: إن الله تعالى يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، يعني لسانه قوي جدا في إثبات الباطل، أعاذنا الله. كل ده يدخل تحت معنى هذه الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ولذلك القاضي دائما يقول للشاهد أو الخصم اللي هيدلي بالحجة، يقول له: والله الذي لا إله غيره لأقولن الحق، يروح حالف وراه ويقول الباطل، يحلف أنه يقول الحق ثم يقول عكسه. ثم قال الحق تبارك وتعالى في وصف هذا اللدود الخصم: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. كلمة وإذا تولى أي أعرض وأدبر عنك، يعني هو في مقابلتك ينمق الكلام ويقول كلاما حلوا، أنت تغتر بكلامه وترى أنه من الصالحين. وإذا تولى هيبان عادي مخالفة الفعل للقول. وإذا تولى سعى في الأرض أي عمل فيها، وإذا تولى سعى في الأرض يعني عمل فيها بالفساد، وقيل سار فيها ومشى ليفسد فيها. سعى في الأرض أي سار فيها ومشى ليفسد فيها. قال ابن جريج: قال قطع الرحم وسفك دماء المسلمين، هذه معنى الفساد، قطع الرحم وسفك دماء المسلمين ويهلك الحرث والنسل. وذلك أن الأخنس اللي هو نزلت فيه الآية كان بينه وبين سقيم خصومة، يعني فيه حاجة بينه وبين قبيلة سقيف اللي هي في الطائف. قال: فبيتهم ليلا، يعني بيت السوء في نفسه أنه لابد أن ينتقم منهم. فبيتهم ليلا فأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم، يعني راح لهم بالليل وأحرق الزرع، وكأنه ضرب المواشي كده بالسيف قطعها. هذا من الفساد، فساد في الأرض. كما ورد في أسباب النزول للواحدي وتفسيره. قال مقاتل: خرج إلى الطائف، لأن سقيف تسكن الطائف. قال مقاتل: خرج إلى الطائف مقتضيا مالا له على غريم، يعني راح يطالب بدين له على مدين. فأحرق له كدسا، يعني زرعا، الأكداس يعني زي الزرع المجموع المحصود يعني. وعقر له أتانا، يعني حمارا ضربه فقتله. والنسل قال كل دابة ويهلك الحرث حرث الزرع والنسل قال إيه كل دابة تدخل في إيه في النسل. قال والناس منهم أيضا يعني نسل الناس يدخل في إيه في النسل. وقال الضحاك وإذا تولى أي ملك الأمر وصار واليا. ده تفسير معنى تاني. وإذا تولى أي ملك الأمر وصار واليا سعى في الأرض. قال مجاهد في قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض قال إذا ولي يعني صار واليا ورئيسا عمل بالعدوان والظلم أمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل يعني بسببه لأنه إيه مدام عمل بالعدوان والظلم يبقى لابد من العقوبة لهم. أمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد أي لا يرضى بالفساد. قال سعيد بن المسيب قال قطع الدرهم من الفساد في الأرض. قطع الدرهم زمان قوم شعيب كانوا إيه يعملون هذا أحيانا يقطعون من الدراهم والدنانير من حولها قطع صغيرة عشان تبقى إيه ناقصة في الوزن أو يحك الدينار والدرهم علشان يخف الوزن فهذا أيضا من الفساد في الأرض لأن يعتبر إيه الدرهم بالوزن والدينار بوزنه فلما يقطع من حوافيه أو يحك علشان ينزل منه تراب فضة وتراب ذهب يباع بعيدا عن الدنانير والدراهم. شوف انت عاد لما تحك 1000 درهم ممكن تطلع لك 0.5 كيلو مثلا تراب الذهب وتراب الايه الفضة. وفي نفس الوقت الدرهم هو الدرهم والدينار هو الدينار. هذا لون من الايه من يعني الغش. وكان قوم شعيب يعملون هذا. فقال من ضمن الفساد قطع الدرهم أي تكسيره التكسير الخفيف الذي لا يظهر. ثم قال وإذا قيل له اتق الله يعني هذا المنافق أو هذا المفسد إذا قيل له اتق الله أي خف الله أخذته العزة بالإثم أي حملته العزة وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم أي على الظلم. والعزة قال هي التكبر والمنعة أخذته العزة بالإثم لأن الكبر هو بطر الحق وغمط إيه؟ وغمط الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. وحينما تقول له اتق الله يرد عليك هذا القول أخذته العزة بالإثم يقول لك أنا أعمل كده مش معقول. استبعد يعني الايه الموضوع يعني. وقيل معناه أخذته العزة للإسم الذي في قلبه فأقام الباء مقام اللام لنيابة حروف الجر عن بعضها يعني. أخذته العزة بالإسم أخذته العزة للإسم ليه لأن الكبرى بطر الحق أي رده على قائله. فالكبر هو الذي أوقعه في الإثم، هو السبب. أدي معنى أخذته العزة بالإثم أي للإثم، لأن العزة هي التكبر والمنعة، يعني يظن أن أحدا لن يصل إليه، يفكر نفسه أنه إيه؟ ممنوع من أي حد يقترب منه. فحسبه جهنم أي يكفيه جهنم، جهنم تكفيه. ولبئس المهاد، والمهاد هي الفراش. ولبئس المهاد أي الفراش، زي ما قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين إيه؟ حصيرا. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، والنزل هو المعد لإكرام الضيف، لكن وهذا على وجه التهكم. وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا، والعياذ بالله، يعني شيئا مفروشا وهو ينام عليه، بمعنى أنه ينام على النار. وبئس المهاد، لأن المهاد والمهد يكون ليه؟ للطفل، الفراش الذي يمهد للطفل. يقول لك فلان ايه في المهد، أن أكلم من كان في المهد صبيا. فأصل المهد والمهاد ما يجهز للطفل لينام فيه. يقول فحسبه جهنم ولبئس المهاد، يعني كأنه ينام في مكان تحوطه النار، كما يحوط المهد الطفل، يعني هيتلفلف في جهنم. هذا معنى الكلام، عزنا الله. فحسبه جهنم أي كافيه جهنم، ولبئس المهاد أي الفراش. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. الكلام ده منتشر بين الناس، أي واحد تقول له اتق الله يقول له خليك في نفسك، صح كده؟ واضحة ومشهورة. ليه؟ هو العزة، أخذته العزة بالإسم، يعني من كبره شايف نفسه أنه هو فوق الخطأ أو فوق الإسم. يقول أنت جاي تقول لي، أنت جاي تقول لي اتق الله يا رجل خليك في نفسك. منتشر هذا الكلام. فسيدنا عبد الله بن مسعود يقول إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك، يعني مالكش داعي بيه، يرد عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وده لون من ألوان الكبر. المفروض لما واحد يقول لك اتق الله تقول رزقنا الله تقواه، أو ونعم بالله، أو سمعنا وأطعنا، مش تقول عليك بنفسك. إزاي عليك بنفسك؟ سيدنا عمر رضي الله عنه كان لما حد يقول له اتق الله يقول له إيه؟ لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. اوزن الكلام، شوف الفرق. واحد يقول له ايه عليك بنفسك، مالكش داعي خليك في نفسك. واحد يقول له ايه لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. ولذلك كان يدعو لمن يهدي إليه العيوب. سيدنا عمر يقول ايه رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، لأن المؤمن مرآة إيه؟ أخيه. لما تقول له إيه؟ فيك عيب، طبعا إن شاء الله أصلحه وجزاك الله خيرا، لأنه لولا أنت ما عرفت العيب. كما أن الإنسان لو كان فيه عيب في وجهه، من اللي يظهره؟ المرآة. يشوف كده أنا مش ملخبط لي، ها؟ لولا المرآة ما يعرفش أنه مش ملخبط. فكذلك لما الإنسان يكون فيه عيب يخفى عليه، لما يجي أخوه المسلم يقول له إيه؟ هذا عيب، احذره، أصلحه، تنبه إليه، يقول له إيه؟ جزاك الله خيرا. شو يقول عليك بنفسك؟ عليك بنفسك يبقى إصرار على المعصية، إصرار على المعصية، وتكبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومثل هذا لن يصلح حاله، بل يزداد إثما على إثم، وهكذا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت، أو ما يقول اتق الله قلبه إيه؟ يخاف، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. دي صفة مين؟ المؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بدل عليك إيه؟ بنفسك. وروي أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتق الله، فوضع خده على الأرض تواضعا لله تعالى. لأن معنى اتق الله أي اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، زي اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق تمرة. سيدنا عمر من تواضعه وخوفه من الله، هي وجلت قلوبهم حينما يذكرون بالله، قال وضع خده على الأرض تواضعا لله تعالى. تعالى عدي الصور المتقابلة، القرآن دايما يأتي بالصور المتقابلة. فذكر الصورة الأولى، ومن الناس، أنواع الناس، النوع الأول هو ده اللي هو أكثر الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته. دايما القرآن في من أوله إلى آخره يذكر دايما المؤمنين الفاسقين، المؤمنين المنافقين، أهل الجنة أهل النار، أهل الدنيا أهل الآخرة، وهكذا في القرآن كله. فالمفسرون يقولون عنها إيه؟ الصور المتقابلة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي ابتغاء أي طلب، لطلب مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ويشري هنا بمعنى يبيع، زي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. روي عن ابن عباس والضحاك أن هذه الآية نزلت في سرية الرجيع، وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة: إنا قد أسلمنا، فابعث إلينا نفرا من علماء أصحابك يعلموننا دينك. وكان ذلك مكرا منهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيب بن عدي الأنصاري ومرسد ابن أبي مرسد الغنوي وخالد ابن بكير وعبد الله ابن طارق ابن شهاب البلوي وزيد بن الدثنة، وأمر عليهم عاصم بن ثابت ابن أبي الأفلح الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. قال أبو هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا. 10 عينا العيون اللي هي الجواسيس، هذه معنى 10 عينا، أي عيونا عشان يجيبوا إيه الأخبار. وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، فساروا فنزلوا ببطن الرجيع. الرجيع ده موضع بين إيه مكة والمدينة. فساروا فنزلوا ببطن الرجيع بين مكة والمدينة ومعهم تمر عجوة. تمر عجوة يعني التمر مش يابس، لا تمر طري يعني بلح طري. فأكلوا، فمرت عجوز، امرأة عجوز، فأبصرت النوى في المكان، فرجعت إلى قومها بمكة وقالت: قد سلك هذا الطريق أهل يثرب. ما تعرفش المدينة والأهل يثرب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فركب 70 رجلا منهم معهم الرماح حتى أحاطوا بهم، يعني كأنها أرسلت إلى أهل مكة تسلطهم على إيه هذه السرية أو الجماعة من أهل المدينة اللي بعتهم إيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حتى أحاطوا بهم، أحاطوا بالعشرة دول. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ذكروا لحي من هزيل يقال لهم بنو لحيان، يعني ذكروا العشرة دول لجماعة من إيه من هزيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم يعني خرجوا لهم بمجموعة بقريب من 100 رجل رام، يعني زي ما يقول إيه يرموا السهام بقوة لا يخطئون، جماعة دول اللي هم إيه من هزيل. فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام فاقتفوا آثارهم. طبعا العرب عندهم إيه قوة في اقتفاء الأثر. حتى وجدوا مأكلهم من التمر عند الرجيع، المكان اللي إيه أكلوا فيه العجوة، في منزل نزلوه فقالوا: تمر يثرب، يعني عارفينه من النوى، تمر يثرب زي ما عرفت المرء. فاتبعوا آثارهم، يعني من هذا المكان يبدأوا إيه يقتفوا إيه الآثار، راحوا فين. فطبعا مهرهم في الإيه في اكتفاء الأثر، يعني يمشي وراء الرجل لغاية ما يعرف صاحب الرجل ده نزل فيه. اكتفاء الأثر كانوا درجة أولى. قال فلما أحس بهم عاصم، لاحقوهم طبعا، فلما أحس بهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأصحابه لجأوا إلى فدفد، زي ما تقول يعني الفدفد هو المكان الخشن الصلب من الأرض، يعني ليس فيه رمال، فدفد من الأرض وفي نفس الوقت مرتفع شوية، يعني نقول يشبه الجبل بس إيه مسطح وعالي شوية عن الأرض. فلجأوا إلى فدفد فأحاط بهم القوم، أحاطوا بالإيه بالفدفد بالمكان، فقتلوا مرثد مرثدا وخالدا وعبد الله بن طارق ونثر عاصم بن ثابت كنانته وفيها 7 أسهم مع الخريطة بتاعت الأسهم، وهو رامي لا يخطئ كل سهم برجل زي سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه. قال لهم يعني أنتم عارفين أني من أرماكم لما كان هيهاجر، والله لن يخلص إلي أحد وفي سهمي وفي كنانتي سهم واحد، يعني أنا هخلص الأسهم بعددكم، لأن رومي ودرجة أولى في الإيه في الرمي. فسيدنا عاصم بن ثابت رامي زي سيدنا صهيب، فال7 أسهم اللي في الكنانة جاب بهم 7 رجال رضي الله عنه رضي الله عنه. فقتل بكل سهم رجلا من عظماء المشركين، ثم قال اللهم إني حميت دينك صدر النهار فحم لحمي آخر النهار. يعني دعا الله ألا تمسه يد مشرك، يعني زي ما أنا حميت الدين احميل جسمي إن حد يحط يده عليه. شوف الكلام. ثم أحاط به المشركون فقتلوه، عصم خلص كده إيه اللي معاه من الأسهم. فلما قتلوه أرادوا حز رأسه، عايزين يقطعوا الرقبة، قاتل 7 منهم زي تمثيل بي، يعني قال لي ليبيعوه، يبيعوا رأسه منين؟ من سلافة بنت سعد ابن شهيد، وكانت سلافة دي قد نزرت حين أصاب ابنها يوم أحد، لأنه قتل ولدها يوم أحد ابن سلافة، سيدنا عاصم قتل ابن سلافة دي، فنزرت لأن قدرت على رأس عاصم، أو لأن قدرت يعني تمكنت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر، يعني قضية العظام دي زي السلطانية، يعني لو قدرت أن حد جاب لها قحف الرأس تشرب فيه الخمر. شوف ازاي. قال فأرض، يعني هم كانوا عايزين يبيعوا رأس مين؟ رأس سيدنا عاصم بن ثابت للسلافة دي، هيقاولوا عاد أدينا جبنا لك عشان توفي بالنذر، جبنا لك الرأس يبيعوه زي ما هم عايزين. لكن هو شوف طبعا دي كرامة لإيه؟ لسيدنا عاصم رضوان الله عليه. قال فأرسل الله رجلا من الدبر أو الدبر، وهي الزنابير النحل، يعني وكلمة رجلا أي كثيرا من الايه الدبر او الدبر، يعني ارسل الله جيشا من الايه الزنابير وعملت خيمة على رأس سيدنا عاصم وجسده. محدش يقدر يقترب من النحل، يعني ممكن يلدغ حتى يموت. شوف الكرامة، هذه من كرامات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الأمطار كان يقولوا ومنا من حماه الدبر ومنا غسيل الملائكة ومنا من شهادته بشهادة رجلين. كان يفتخر بالناس دي رضوان الله عليهم. فلم يقدروا عليه، فسمي سيدنا عاصم أو لقب بحمي الدبر. حمي إيه؟ أي حماه الزنابير، حمته الزنابير، فسمي حمي الدبر. فقالوا، يعني المشركين اللي عايزين ياخدوا الراس ويمثلوا بها ويبيعوها، دعوه حتى تمسي. النحيل دايما ايه في الليل تروح للشقوق والشجر تبيت تعليم، هم عارفين عرب. فقالوا دعوه حتى تمسي فتذهب عنه فناخذه، نيجي اللي عايزين منه نعمله. فجاءت سحابة سوداء، سحابة مليئة بالإيه؟ بالمطر، سحابة سوداء، وأمطرت مطرا كالعزالي. أمطرت مطرا كالعزالي. العزالي اللي هي فم المزادة، يعني زي الجربة لما تفتحها ترمي مية قلد كده، مش مطر كده عادي، لا ده مطر يعني كأنه نهر من فوق. سبحان الله. يعني كأنه المطر قرب بتفرغ من السماء، ادي معنى التشبيه، خد بالك. وامطرت مطرا كالعزالي، اي فم الايه، فم المزاده او فم القربه، هي كنايه عن ان الماء نازل يتدفق وليس مطرا عاديا. لا، فبعث الله الوادي غديرا، الوادي طبعا بين جبلين، فعمل غدير عادي بيجي بحر، جمع الماء الغزير ده بيجي ايه، اصبح بحرا صغيرا. الغدير اللي هو بين الجبلين لما يبقى جوين والماء يتدفق فيه يصير ايه، غديرا، يصير نهرا صغيرا. فاحتمل عاصما به المية، يعني مشت به، فذهب، قال فذهب به إلى الجنة. وحمل 50 من المشركين إلى النار اللي هم قتلوا. وكان عاصم قد أعطى الله تعالى عهدا، أعطى الله تعالى عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا، لئن مشرك تمس ولا هو يمس جسم مشرك. فحماه الله بالدبر وسخر له الماء، حمله حيث شاء الله ولم يدري المشركون أين ذهب، يبحث عنه ما فيش، خلاص أخذته الملائكة إلى الجنة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبرة منعته، يعني الزنابير منعت المشركين من أن يمسوا عاصما، يقول عجبا لحفظ الله العبد المؤمن، عجبا لحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم النذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا، فمنعه الله تعالى بعد وفاته كما امتنع عاصم في حياته، يعني زي ما امتنع عن مس مشرك وسأل الله ألا يمسه مشرك فحماه الله بالزنابير وبالماء. الماء حمله حيث شاء، حيث شاء الله، والزنابير كانوا هم عايزين يجزوا الرأس ويبيعوها ليه؟ لسلافة دي التي نزلت أن تشرب في قحف رأسه الخمر. ده بالنسبة لسيدنا عاصم ابن ثابت، يعني كرامة تشبه كرامة سيدنا حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة، اللي هو كانت ليلة عرسه فنادى منادي الجهاد يا خيل الله اركبوا، فنزل قبل أن يغتسل ليلة عرسه، ركب فرسه وأخذ يجاهد فاستشهد، فأخذ يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هو في القتلى، قال لقد رأيت حنظلة بن أبي عامر تغسله الملائكة في صحاف من الفضة بماء المزن بين السماء والأرض، فذهبوا إليه فوجدوا رأسه يقطر ماء، فتعجب الصحابة فسألوا امرأته فقال إنه نزل جنبا ولم يغتسل، مع أن الشهيد أصلا لا يغسل، لكن من يعلم أنه جنب؟ الله تعالى. ولذلك أرسل الملائكة بصحيفة من الفضة، صحفة من الفضة، وغسلته الملائكة بماء المزن أي السحاب الأبيض بين السماء والأرض. الصحابة الأنصار كانوا يقولوا ومنا غسيل الملائكة. وحنظلة بن أبي عامر الراهب رضي الله عنه. بالنسبة لسرية الرجيع قال وأسر المشركون خبيب بن عدي الأنصار وزيد ابن الدثنة، فذهبوا بهما إلى مكة، خذوهم أسر الاثنين، فأما خبيب بن عدي فابتاعه بنو الحارث، اشتروه ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف ليقتلوه بأبيهم، اشتروه عشان يقتلوه أنه قتل أباهم، عايزين يطبقوا عليه القصاص واحد قبل واحد يعني. وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر، عايزين يخلصوا تارهم منهم هم بنو الحارث ابن عامر، فلبس خبيب عندهم أسيرا، حبسوه حتى أجمعوا على قتله، قالوا خلاص هنقتل، فاستعار من بنات الحارث اللي هو في البيت اللي هم اللي عندهم، فاستعار من بنات الحارث موسى ليستحد بها، الاستحداد يعني حلق العانه. فأعارته البنت بي إيه؟ أعارته. فدرج بني لها وهي غافلة، عيل صغير حبى لغاية ما رأى عند مين؟ عند خبيب. فما راعى المرأة اللي هي إبنة الموس إلا خبيب قد أجلس الصبية على فخذه، عيل صغير والموسى بيده. هي مفكرة كده، فكر انه ايه هيكتب يعني. قال فصاحت المرأة فقال خبيب اتخشينا ان اقتله؟ خايف عليه ان انا اقتل بالموسى؟ ما كنت لافعل ذلك، ان الغدر ليس من شأننا. الصحابة رضي الله عنهم ما تربوش على الغدر، إن الغدر ليس من شأننا. فقالت المرأة بعد اللي هي أعارة الموسى، والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. شفت حد زيه؟ والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموسق بالحديد وما بمكة من ثمرة. في لفظ وما بمكة من عنب، وجه منين العنب مكة؟ ما فيش، شل الخمس جبال العنب هينبت فيها؟ شوف هي بتشهد له بهذا الرزق الطيب الذي كان يأكله وهو أسير موسق بالحديد ولم يدخل عليه أحد. أسير طبعا ما حدش بيخش عليه ولا بيطلع، مكة كلها ما فيهاش عنب وهو بيأكل عنب، ها؟ عنب ببلاش ولا اشترى ولا حاجة، ها؟ سبحان الله. فهي بتقول ايه المرأة، هي من بني الحارث برضو اللي هي جبت له الموس والولد راح قاعد ايه على فخذه بيعطف على ايه الصغير. والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموسق بالحديد وما بمكة من ثمرة، إن كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم إنهم أخرجوه من الحرم ليقتلوه في الحل. شوف المشركون يحترمون الحرم، عارفين انه ممنوع ان حد يقتل فيه حد، فطلعوه بره ليه الحرم. ثم انهم خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، وارادوا ان يصلبوه، يعني يجيبوا له خشبه كده ويصلبوا عليه. فقال لهم خبيب دعوني اصلي ركعتين قبل القتل، دعوني أصلي ركعتين. فتركوه، فكان خبيب هو أول من سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. قتل صبرا أي محبوسا، لأن الصبر هو الحبس. لأن كل شيء يربط أو يقيد ويقتل من حيوان أو طير أو إنسان يقال قتل صبرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، يعني توسق وتضرب وهي مقيدة، حرام يعني لا يجوز. ولا يجوز أيضا تصبير الطير برضو. يعني زمان برضو إيه يربط الطير في خشبة ويعينه يترمون فيه، كل ده حرام نهى عنه إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من إتلاف المال حرام، لأنه اللي هيضرب هكذا بالسهام إن كان طير أو حيوان يكون ميتا حراما. فسيدنا خبيب هو موسق، موسى يقتل صبرا يعني، وهو موسق بالقيود الحديد. فهو أول من سن الصلاة ركعتين لكل من قتل صبرا، فركع ركعتين ثم قال لولا أن يحسبوا أن ما بي جزع لزدت. يعني إيه عايز يصلي؟ كان اتنين في اتنين في اتنين، عايز يصلي كتير يعني. ليه؟ لأن هو شاعر بإيه؟ شاعر بحلاوة في الصلاة. فقال لولا أنهم يفكروا لنا جزع، عايز أهرب من الإيه من القتل، لزدت ركعتين في ركعتين في ركعتين، لأنه يتلذذ بالصلاة وفرحان أنه هيموت شهيد، هيروح الجنة. يعني القتل ده عنده لا شيء، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان الله مصرعي، زي ما قال سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وذلك في ذات الإله من أجل الله. ثم قال لولا أن يحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق، وفي رواية أي جنب، كان في الله مصرعا، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزل. فصلبوه حيا، برضو صلبوه على الخشبة، فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ سلامي رسولك صلى الله عليه وسلم فأبلغه سلام. شوف الحب، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو هيقتل وفي قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يبلغه السلام. ثم قام أبو سروعة عقبة ابن الحرث فقتله. وطبعا بالنسبة للصحابة عندهم يقين إنه يعني القتل في سبيل الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا يذوق الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. أي شهيد مهما عزب ومهما ضرب بقوة فهو لا يذوق من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم ألم القرص. يعني زي ما كان واحد مسك جسمه وسابه بس. ولذلك هو حي، يعني مجرد الضربة بسهم بسيف بأي شيء من أدوات القتل حي في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهو طبعا يعني بالنسبة للصحابة يعني هذا يقين لا يخالطه شك. مش الصحابة كان الواحد فيهم يشم رائحة الجنة دون أحد، أقرب من أحد يشم ريحتها، وكان إيه بيأكل تمر، التمر ده يابس وعايز نضغ يعني وعايز وقت، فكان يرمي التمرات من يده يقول له إن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، يلا هنا نروح الجنة نأكل هناك أحسن. هكذا كان رضوان الله عليه. شوف يعني الكشف، الكشف بالنسبة لهم يعني يكشف الله عن قلوبهم حتى يشموا رائحة الجنة أقرب من أحد دون أحد. الكلام ده قال سيدنا النضر، النضر هو عم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، أيوه هو اللي قال كده، الجنة ورب النضر إني لأشم ريحها دون أحد رضي الله عنه. ويقال كان رجل من المشركين يقال له سلامان أبو ميسرة كنيته، معه رمح فوضعه بين ثديي قبيل. الرمح ده يعني زي الايه العصاية اللي اخرها زي السكين، هذا الرمح يعني كانوا ايه الواحد فيهم يرميه على الواحد يعدي في الانسان. قال فوضعه بين ثديي قبيل، حطه هنا بين ايه بين ثديي، فقال له خبيب اتق الله، فما زاده ذلك الا عتوا زياده في الايه في القتل، فطعنه فانفذه يعني خلى الرمح نفذ من الايه من الناحيه الثانيه، وذلك قوله واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم يعني سلامان. قال وأما زيد بن الدثنة، دي قصة إيه سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه، وأما زيد بن الدثنة الأسير الثاني فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، أمية ابن خلف اللي قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقتل غيره وهو شر الناس كما قال عليه الصلاة والسلام شر الناس من قتله نبي أو قتل نبيا، أمية بن خلف فكان قتل يعني، فاشتراه صفوان بن أمية علشان يقتله بأبيه، فبعثه مع مولى له يسمى نسطاس إلى التنعيم ليقتله بأبيه. التنعيم عند مسجد السيدة عائشة خارج الإيه الحرم. فبعثه مع مولى له يسمى نسطاس إلى التنعيم ليقتله بأبيه، واجتمع رهط من قريش جماعة فيهم أبو سفيان ابن حرب، فقال له أبو سفيان قال لزيد بن الدثنة إيه حين قدم ليقتل أنشدك بالله يا زيد، يعني أسألك بالله أتحب أن محمدا عندنا الآن بمكانك تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ عايز يقول له أصدقني القول يعني، يعني أنت تكون سليم في بيتك والنبي سمى كانك يضرب هنا؟ شوف الكلام. فقال والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهل، مش هو مكاني لا أنا ما تحملش شوكة فيه وهو في مكان وأنا في أهل، يعني هو في مكانه هناك ولا شوكة تصيب، فضلا عن أنه يكون هنا إيه مكان تضرب عنق. فقال أبو سفيان، شوف الشهادة، ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كلام المحبين. ثم قتله النصطاص خارج الحرم، قتلوا خارج الايه الحرم. قال فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال لأصحابه أيكم ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة، أيكم ينزل خبيبا. فقال الزبير أنا يا رسول الله، يعني أنا نزل من الخشبة. فقال الزبير أنا يا رسول الله، زبير بن العوام يعني، وصاحبي المقداد ابن الأسود. فخرج يمشيان بالليل ويكمنان بالنهار حتى أتيا التنعيم ليلا، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لخبيب اثنين علشان يأتيان بالجسد. وإذا حول الخشبة اللي هو كان مصلوب عليها سيدنا خبيب 40 رجلا من المشركين نائمون نشاوى، يعني نقول إيه نايمين، ونشاوى يعني أخذهم الإيه النوم. فأنزلاه من فوق الخشبة فإذا هو رطب، جسده رطب ينسني ما نشفش يعني، لم يتغير منه شيء بعد 40 يوما. سيدنا خبيب وهو باق على الخشبة طري يتسنى، ويده على جراحته، لأنه حط الرمح هنا، إيده محطوطة كده إيه على الجرح وهي تبض دما، يعني الجراح بتخر دم، اللون لون الدم والريح ريح المسك حتى وهو في الدنيا. قال فحمله الزبير على فرسه، لأن المشركين نشاوى، فحمله الزبير من العوام على فرسه. الزبير طبعا إيه ما شاء الله كان رجلا قويا، فحمله على فرسه وسار هو المقداد يعني. فانتبه الكفار وقد فقدوا خبيبا، فين خبيبا اللي كان على الخشبة فين؟ فأخبروا قريشا بالأمر أنه في حد خد جسد خبيب. فركب منهم 70، فلما لحقوهما قذف الزبير خبيبا، قال فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرض. هم كانوا عايزين ياخذوا منه ايه الجسد، فلما ألقاه ابتلعته الايه الأرض. شأنه شأن سيدنا ايه عاصم رضي الله عنه. فقال الزبير ما جرأكم علينا يا معشر قريش، زبير بن العوام. ثم رفع العمامة عن رأسه وقال أنا الزبير بن العوام، وأمي صفية بنت عبد المطلب، يعني أنا ابن عمتي النبي عليه الصلاة والسلام، وصاحب المقداد بن الأسود، أسداني رابضان يدفعان عن شبليهما، فإن شئتم ناضلتكم، يعني ترموني وأرميكم، وإن شئتم نازلتكم، يعني بالسيف منازلة، وإن شئتم انصرفتم اللي انتم عايزين، يعني يتمشوا يا أنا أنزل أقاتلكم يا إما ترموني وأرميكم. فانصرفوا إلى مكة، ما تكلموش مع الزبير. قال وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده، هم المقداد والزبير رضي الله عنهم، فقال يا محمد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك، يعني بالزبير والمقداد، فنزل في الزبير والمقداد ابن الأسود، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، حين شريا أنفسهما لإنزال خبيب عن خشبته. شوف هذه شجاعة وقوة في الزبير، والمقداد كذلك، الاثنين فرسان رضوان الله عليهم، ما حدش قدر ينظر لهم بعين من قريش. وهذا الخبر ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وابن سيد الناس في عيون الأثر، وقال الأكثر المفسرين نزلت الآية دي في صهيب بن سنان الرومي حين أخذه المشركون في رهط من المؤمنين فعذبوهم، فقال لهم صهيب إني شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم، هو رومي صهيب رومي، قال لهم إني شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني، وطبعا يتبرع لهم بالمال، ففعلوا رضيوا بالمال، وكان شرط عليهم راحلة ونفقة عشان يمشي للهجرة، فأقام بمكة ما شاء الله، ثم خرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر في رجال، فقال له أبو بكر ربح بيعك يا أبا يحيى، فقال له صهيب وبيعك فلا تتحسر، قال صهيب ما ذاك، قال قد أنزل الله فيك، وقرأ عليه هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال سعيد بن المسيب وعطاء أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش من مشرك قريش، فنزل عن راحلته ونثل ما كان في كنانته، يعني طلع منها الأسهم، ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم أني لمن أرماكم رجلا، والله لا أضع سهما مما في كنانتي إلا في قلب رجل منكم، لأنه رامي درجة أولى، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم من كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي لغاية ما يتكسر يعني، ثم افعلوا ما شئتم. طيب وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيل، قالوا نعم، ففعل ذلك، فأنزل الله هذه الآية، دلهم على ماله فتركوه يهاجر، لأن هم حد عندهم الدنيا والمال. وقال الحسن أتدرون في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم يلقى الكافر فيقول له قل لا إله إلا الله فيأبى أن يقولها، فقال المسلم والله لا أشرين نفسي لله، فتقدم فقاتل وحده حتى قتل. وهذا شأن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يقولون إيه هذا يعني. وقيل نزلت في الآية، نزلت الآية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ابن عباس أرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم فيأمر هذا بتقوى الله، فإن لم يقبل وأخذته العزة بالإسم قال وأنا أشري نفسي لله فقاتله، فاقتتل الرجلان لذلك. يعني أحيانا واحد يعمل المعروف عن المنكر فيضرب ويضرب، ممكن بيحصل هذا. وكان علي إذا قرأ هذه الآية يقول اقتتل ورب الكعبة، أو اقتتل ورب الكعبة، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس ده ليه يعني للحاكم وليست لكل الناس يعني. وسمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فقال سيدنا عمر إنا لله وإنا إليه راجعون. قام رجل يأمر بالمعروف عن المنكر فقتل. وكثير جدا الذي يعني مات من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ساق الحديث، أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا عبد الرحمن بن شريح، أخبرنا أبو القاسم البغوي، أخبرنا علي بن الجعد، أخبرني حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. هذا هو الذي يموت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن الأربعة. ده أفضل طبعا الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وما أكثر في التاريخ طبعا كله، ما أكثر الذين قتلهم الحكام الجائرون في كلمات الحق إلى يومنا هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأهتدون.